الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم الوهاب، نحمده في السراء والضراء ونشكره في العافية والبلاء، ونسأله الثبات على دينه والاستقامة على أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا في وقفات تأملية تدبرية في سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى الآية الثالثة بعد العشرين من هذه السورة. يقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات، ربما بعضكم يقول وما بعدها، أي الصورة كلها أيضا سيأتي فيما بعد كلها تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرنا، سنقف عند هذا الموقف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن وقفنا مع قبل أمس لكن لم نكمله في بعض الوقفات، فنقول من المؤمنين رجال أوفياء، أوفوا بعهد الله جل وعلا أو أوفوا بعهودهم مع الله سبحانه وتعالى، وصبروا على البأساء والضراء، فمنهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله جل وعلا، ومنهم ماذا؟ ومنهم من ينتظر، أي ينتظر إحدى الحسنيين، وما بدلوا تبديلا، أي ماذا؟ أي ما غيروا عهد الله سبحانه وتعالى، ولا نقضوا ولا بدلوا كما غير من؟ كما غير أهل النفاق الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي ليثيب الله سبحانه وتعالى أهل الصدق بسبب صدقهم وبلائهم وهم المؤمنون، ويعذب المنافقين إن شاء أن يعذبهم سبحانه وتعالى، بحيث أنه لا يوفقهم لتوبة جل وعلا. وقال جل وعلا: أو يتوب عليهم، فإن شاء سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى التوبة وإلى ترك النفاق بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك بيده جل وعلا. إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، يعني هنا أخبر الله سبحانه وتعالى عن خيبة ماذا؟ عن خيبة الكفار أو خيبة الكافرين في غزوة الأحزاب من قريش ومن غطفان ومن غيرهم من العرب وكذلك من اليهود، نسأل الله العفو والعافية. قال الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، يعني رد الله سبحانه وتعالى الأحزاب الكافرة المتآلبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ردهم إلى ماذا؟ ردهم إلى ديارهم. خائبين طبعا ورد الذين كفروا بغيظهم يعني وقد وصل بهم الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصل، ومع ذلك فالله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. قال لم ينالوا خيرا بما أرادوا من أن يستأصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ثم قال جل وعلا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني أن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين قتال الكفار بما أرسل من ماذا؟ بما أرسل من الرياح وبما أنزل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، هنا بيان لما حل بمن؟ لما حل ببني قريظة من اليهود الذين ماذا؟ الذين ظاهروا العرب، ظاهروا قريش وغطفان، ظاهرون في ماذا؟ في قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فناصروهم، وكما ذكرنا بأنهم ماذا؟ نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كما يقال في ساعة الصفر، وذكرنا ذلك في قصة أو في غزوة الأحزاب. قال الله جل وعلا ورد الذي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي بمعنى الحصون، بمعنى أن الله جل وعلا أنزلهم من ماذا؟ أنزلهم من حصونهم. يقول العلماء وكل ما يتحصن به يقال له صيصة، وكل ما يتحصن به يقال له صيصة. وألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وسيأتي الحديث عن ماذا؟ عن غزوة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المقاتل منهم واستبقى النساء والذراري. قال الله جل وعلا وأورثكم أرضهم، يعني ملككم أيها المسلمون أرضهم ومساكينهم وأموالهم بعد هلاكهم، وأرضا لم تطؤوها، يعني أرضا أخرى لم تطؤوها وهي خيبر، فإنكم سوف تملكونها بعد ذلك، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى بعض التوجيهات الكريمة والحكيمة التي وجهها الله جل وعلا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزخارفها وتطلبن النفقة والتي لا يطيقها صلى الله عليه وسلم، قال فتعالين أمتعكن، يعني أطلقكن طلاقا جميلا وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمطيعات منكن ثوابا عظيما. ثم قال جل وعلا يا نساء النبي، يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي منكن بفاحشة ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين يوم القيامة، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك هينا يسيرا على الله سبحانه وتعالى. ومن يقنت منكن، أي تداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعمل صالحا، نؤتها ثوابها في الآخرة مرتين وأعددنا لها رزقا جميلا في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما الوقفات التدبرية والتأمرية في قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هنا أخبر الله سبحانه وتعالى فقال من المؤمنين رجال، قالوا لماذا أخبر عنهم بقول رجال؟ لماذا جاء بماذا بقول رجال؟ لو قال من المؤمنين قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن قال رجال، قالوا هنا زيادة لهم في الثناء، زيادة لهم في الثناء، قال لأنهم ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمد عليه. وطبعا هو يقولون الرجل مشتق من ماذا؟ ها يا أخوان، من الرجل. طيب، وهو قوة اعتماد الإنسان، ولذلك أرجل الإنسان لأنه يعتمد ماذا؟ يعتمد عليها. فالله جل وعلا يقول من المؤمنين رجال، فوصفهم جل وعلا بالرجال من زيادة ماذا؟ الثناء. ولذا في مواضع في القرآن الكريم يذكر ماذا؟ الرجال. في مواضع مثلا الثناء قال رجال لا تلهيهم ماذا؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهنا أثنى الله سبحانه وتعالى لأن هذا وصف يليق بمن كان هذا حاله، بمن كان هذا حاله من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني عاهدوا الله جل وعلا على ماذا؟ على الإيمان وعلى الثبات، وأن لا يفروا في المعركة، وأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدافعوا عن دين الله جل وعلا، ونذروا ذلك على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فمنهم من قضى نحبه، يقولون النحب طبعا النحب بمعنى الموت، هنا بمعنى الموت ويأتي بمعان أخرى. قال والنحب هو النذر المحكوم بوجوبه، ويعبر بذلك عمن مات يعني كما يقول يعني كما ذكر أهل اللغة. فهنا ماذا قال؟ فمنهم من قضى نحبه، كأنه ألزم نفسه على ماذا؟ أن يموت في سبيل الله، فوفى بماذا؟ بما نذر به. ولذا يعني تأتي قصة لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعني على النص على الغنيمة أو على الشهادة، فقال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قالوا على ماذا؟ قال على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، هذا هو البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فيما تقول فسيأتي الله فسيحقق الله جل وعلا لك ما قلت. فلما انتهت المعركة سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى فوقف عليه، وإذ قد دخل السهم منها هنا وخرج منها هنا، فقال صدق فصدق الله معه، يعني أنه صدق في عهده مع الله جل وعلا، فصدق الله سبحانه وتعالى في تحقيق ما أراد. وهذا أيضا هذه الآية والتي بعدها يذكرها العلماء أنها جاء عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أن عمي أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه قال أنه لم يشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا، وهناك بعض الصحابة لم يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا لأنه خرج لغير القتال. قال فشق عليه، يعني تمنوا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول مشهد، يعني لما حضر في معركة أحد قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أرادني الله مشهدا أو إن أراني الله سبحانه وتعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها، يعني وقف عند هذه الكلمة. قال فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يوم أحد. قال فاستقبل سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي سيقتل في هذه المعركة في معركة الأحزاب، فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فوجدوا في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية رضي الله عنه وأرضاه، فما عرفته إلا أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها وأرضاها بأطراف أصابعه. يقول أنس ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. طبعا واحد يقول طيب هذا المعركة في معركة الأحزاب وش اللي جاب الآيتين هذه؟ هذا لا يمنع أنها تكون قد نزلت قبل ثم بعد ذلك وضعت في صورة ماذا؟ في صورة الأحزاب فاتسقت، يعني ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. الآيات لا يمنع من ذلك. أيضا جاء في حديث في عند الإمام أحمد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فمن الذي يعني ينتظر؟ قال فإذ دخل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه من العشرة المبشرين بالجنة، فقال وعليه ثوبان أخضران، فقال هذا من الذين يعني هذا من الذين ينتظرون، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء أيضا في عند رواية عند الإمام أحمد. قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول العلماء في قوله ومنهم من ينتظر هنا ينتظر ماذا أيها الإخوة؟ الشهادة في سبيل الله، ينتظر الشهادة في سبيل الله. قالوا هنا شهادة من الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على كمال اشتياقهم للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا ماذا؟ في شوق إلى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه، يعني قتل، ومنهم ماذا؟ ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وتمنى الشهادة أيها الإخوة. جاء في حديث أنه من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ومع ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، لأن الموت في سبيل الله بالإدبار فهو من كبائر الذنوب، نسأل الله جل وعلا. ومع ذلك الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العفو والعافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا، فإذا لقيتموه فاثبتوا. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول هنا انتصب بدلوا تبديلا، يعني انتصب تبديلا هنا، قالوا هنا تعريض بمن؟ بالمنافقين. وما بدلوا تبديلا فيه تعريض بمن؟ بأهل النفاق الذين ماذا؟ الذين ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. أهل النفاق عاهدوا الله جل وعلا بأنه إن وقعت معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ماذا؟ سيصنعوا، ولكن لما جاءت الغزوة ماذا؟ في غزوة الأحزاب فر، يعني كانوا يتسللون لواذا وكانوا يخرجون، وما لبثوا إلا يسيرا. أما الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا: وما بدلوا تبديلا، يعني ما بدلوا عهد الإيمان، مع أنهم كانوا يرون أن الغلبة لمن؟ يعني كانت ظاهر المعركة أيها الإخوة في الأحزاب، كان في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يستأصل، لأنه عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قلة قليلة، 3,010 من المقاتلين من كفار قريش ومن معهم، والبرد والجوع والخوف، وكذلك نقض اليهود العهد والميثاق داخل المدينة. فهنا مع ذلك ثبت من؟ ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. دائما أيها الإخوة يتكلم علماء البلاغة في إظهار ماذا؟ في ماذا؟ إظهار اسم الجلالة دائما في موضع ماذا؟ في موضع الإضمار، يعني كان يليقا يقول مثلا: ليجزى الصادقين بصدقهم، لكن هنا لفظ الجلالة أظهر في موضع ماذا؟ في موضع إضمار. يقول هنا لماذا؟ قالوا للدلالة على عظمة الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين قضوا نحبهم أو ماذا؟ أو ينتظروا. هذه مما أشار إليها العلم. ثم قالوا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فإنهم صدقوا مع الله جل وعلا فصدق الله معهم بماذا؟ إما النصر في الدنيا، وإما ماذا؟ الفوز والفلاح في ماذا؟ في الدار الآخرة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. قال أهل العلم: دليل على أن الصدق أمره عظيم، وأنه محل للجزاء منه سبحانه، فعلى المسلم أن يصدق وأن يكون من الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفعل وفي العمل، فالصادق أهل للجزاء الحسن. ثم قال جل وعلا: ويعذب من؟ المنافقين. فيه ذم للنفاق، وأنه سبب للعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فيه تعليق التعذيب على مشيئة من؟ على مشيئة الله جل وعلا. قال العلماء: تنبيه لهم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء من نافق من قبل في أحد، ومن نافق كذلك في غزوة الأحزاب، فإنه إن تاب الله سبحانه وتعالى، فهنا لا يقطعون الرجاء بماذا؟ فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يسعوا في مغفرة في ماذا؟ في مغفرة الذنوب، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إن شاء أن المنافق يكون له توبة، فإن الله سبحانه وتعالى سيهدي للتوبة ولن يعذبه سبحانه وتعالى. أما إذا تابوا فقد شاء كما ذكر أهل العلم ألا يعذبهم. ففيه ترغيب المنافقين في التوبة، وفيه دليل على أن رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني تخيلوا أيها الإخوة، أحرقوا المؤمنين بالنار، ومع ذلك فتح الله لهم باب ماذا؟ باب التوبة. وهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى. إن الله كان غفورا ماذا؟ إن الله كان غفورا رحيما، يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما. كان هنا بمعنى ثبت، بمعنى ثبت كما أشار ذلك أهل العلم. فيقال هنا ما يسمى بمسلوبة الزمن، يعني بعض الناس تشكر مع وكان الله غفور رحيما، يعني كان من يعني في الماضي، لا، وإنما سبحانه وتعالى في الماضي وفي المستقبل، فهو ماذا؟ غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهنا يقول كان بمعنى ثبت، وهي ما يسمى بمسلوبة الزمن. فهنا إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا وكان الله قويا عزيزا. أيضا هنا ورد الله، وردهم، أليس كذلك؟ تصلح ولا ما تصلح في اللغة في البلاغة؟ وردهم، طيب، سبحانه وتعالى وردهم بغيظهم. قالوا هنا لفظ الجلالة أيضا هنا أظهر ماذا؟ قالوا ماذا؟ يعني من باب العظمة له سبحانه وتعالى وللمهابة له جل وعلا وعظيم شأن هذا الرد، من عجيب هذا الرد. فقال جل وعلا: ورد الله، يعني من الذي تكفل بردهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الرد ردا ماذا؟ عجيبا، لم يكن في الباري ولا في الحسبان. أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أيضا ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قال العلماء فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، فردهم سبحانه وتعالى بغيظهم، فما شفوا يعني شفيت صدورهم، وإنما رجعوا مع ذلك بهزيمة مع غيظ في ماذا؟ مع غيظ في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الله جل وعلا بهذه الهزيمة لمن؟ للأحزاب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم كما في الصحيحين: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت أيها الإخوة، لو نلاحظ في سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع أنه مؤيد من الله جل وعلا، ومع ذلك أيها الإخوة في مواطن الشدة نلحظ ماذا؟ يعني لجوء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى ربه جل وعلا، واستغاثته بالله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يعرف ماذا سيحل من النصر، ولكنه موقن بماذا؟ بأن الله جل وعلا ماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى مؤيد له جل وعلا. ففي معركة بدر ماذا؟ يعني استغاث ربه سبحانه وتعالى حتى سقط رداءه من على كتفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول: كفاك يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا. ومع ذلك يدعو الله جل وعلا ويستغيث بالله جل وعلا ويلح على الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الغزوة لما بلغت الروح يعني القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، مع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويستغيث به سبحانه وتعالى: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. أيضا أيها الإخوة، في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهم، قال لما عاد رضي الله عنه وارضاه قال: وإذ الجيش ماذا؟ قد ناموا، إلا من؟ إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بربه سبحانه وتعالى. تأملوا أيها الإخوة في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومع أنه هو عليه الصلاة والسلام أشد الصحابة ماذا؟ جوعا وتعبا ونصبا عليه الصلاة والسلام، فقد كشفوا عن بطونهم وقد ربطوا حجرا، إلا هو عليه الصلاة والسلام فقد ربط حجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما قال: أنا معفو عني من قيام الليل، ولكنه مع هذا التعب ومع هذا الجوع ومع هذا الأمر يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الإنسان كلما كان له عنده نعمة فإنه يستوجب ماذا؟ يستوجب منه شكر لله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن ما بالفائدة إن الله جل وعلا لا يعجب يعني من إنسان، أو كما جاء في الحديث أنه في سفر ثم ينام أصحابه ثم يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى. أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. وهذه ربما من السنن التي يعني ربما نقصر فيها أيها الإخوة، وخاصة الذين يركبون السيارات، يعني مثلا هو الآن ذاهب إلى الطائفة وذاهب مثلا إلى الرياض وإلى المدينة وغيرها وهو في سفر، لا يمنع، ما نقول كل شرفة وكلنا يعني، لكنه ماذا ولو مرة ومرتين في سفره يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا على في منطقة مرتفعة ماذا هنا ماذا يكبر 3، وإذا هبط إلى ثنية فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى. فكان يقول يكبر 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا في الصحيحين. وفي حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حجة الوداع قال فلما دنا من الصفا، وهذه مما هو معروف عند الإنسان لما يأتي بعمره، قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، وكان يقول على الصفا ويقول على ماذا أيها الإخوة؟ على المروة، إلا أنه لا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا وصل ماذا؟ إذا وصل المروة، يقول فقط إن على إذا رقى على الصفا في أول أمره. طبعا هل يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 3 ثم يدعو ثم بعد ذلك يكررها، أو أن كل ذلك يعني أو يقولها 3 ثم يدعو، أو يقولها مرة ثم يدعو ثم يقولها مرة ثم يدعو ثم يقولها مرة ثم يدعو، كل ذلك ما حرج في بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا طبعا من باب الفائدة، نحن نأتي في العمرة دائما إيش الحق بس أعجل عجل يا رجال، وش بك؟ قال الحق يا رجال، نحن فاضيين الحين، نقعد ندعي ولا نقعد. فبعض الناس أيها الإخوة نلحظ في عمرتنا ماذا؟ هلا قال واحد بس امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي حضوا حضوا حضوا وش بكم ما تمشوا الحق. سبحان الله، يعني الانسان يعني في عجب، بل حتى عندنا اسمحوا لي يعني وهذا موجود حتى عندنا بعض العواء يعني الناس الكبار في السن وغيرهم، حتى اذا وصل مثلا وقربت وقت الصلاه ولا شيء، عندنا كان بعض العواء يعني منا كلنا كذلك، يعني قال والله يم اذن العصر اني خارج مع باب المسعى، من العجلة ما يصلي العصر وين؟ في الحرم، يبغى يلحق، وش وراك؟ قال بل أنا ألحق. سبحان الله، هكذا ابن آدم أحيانا أيها الإخوة، يعني مع ذلك يرجع الإنسان على بيته ما في شيء، يعني ما لا والله لا عاد نزرع ولا عاد نذبح ولا عاد وش اسمه نرعى غنم ولا قاعدين في بيوتنا الحمد لله، ومع ذلك الإنسان أحيانا ماذا؟ تكون في ماذا؟ هذه العجلة، فيه هذه العجلة، مع أن الإنسان لو يتريث ويدعو، وهي من المواضع العظيمة الطواف السعي من ماذا؟ من مواضع الدعاء، وفضلها عظيم كما لا يخفى عليكم في فضل عمرة يعني رمضان، ولهم بعض العلماء يقول بخصوصيتها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، والجمهور على أنها عامة كعمرة حجة معي كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الخطوات في الطواف بكل خطوة حسنة وتحط الأخرى سيئة، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما نقول يعني نستطيع أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه وكذا، فلكن ماذا يسدد الإنسان ويقارب، يعني يقف دقيقتين 3 عند الصفا ويقف مثلها عند المروة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يتخير من الدعاء، يسبح الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، كل ذلك. ولو أننا نحن الآن يعني من الأشياء التي حقيقة صراحة أيها الإخوة، ولكن أحيانا يعني نقول والله ما أدري نعذر أنفسنا ولا يعني أصبح تلحف الطواف الآن وأنت تطوف الجوالات يمين ويسار وهذا يصور وهذا ما ذاك وهذا يسنب وهذا ما أدري إيش. وأنا أحيان والله أني لا أخفيكم سرا أني أحيان يعني ألتمس عذرا وخاصة لإخوتنا الذين يقدمون من خارج البلاد أيها الإخوة، فإنه ربما لأول مرة يقدم إلى بيت الله جل وعلا، شابت عوارضه وشاب شعر رأسه وهو أول مرة يقدم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فكما يقال يوثق الذكريات، كما أن أحدنا إذا سافر راح يمين ولا سافر يسار صور وهكذا. فلكن أصبحت شغل شاغل للناس عن ماذا، وبعض أهل العلم يعني ولا يخفاكم يعني أنه يرى أن الإنسان ماذا هذه العبادات مبنية على ماذا، على أن تكون خفية لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومن المسلمين. وأنا أقول يعني نحسن الظن وأنا هذا والله هو الذي يقع في القلب، أنه يعني من باب يعني الإنسان إنما يوثق ذلك فرحا واستبشارا بعمرته، وأنه يعني يصور لأقاربه وغيره. بل حتى نلحظ يعني وقد لاحظت عجائب يعني تلاحظ خاصة من بعض إخواننا من خارج البلاد، يصور تلقى العادة الحرمة في الجوال ويصور ويطالع فيها ويطالع فيه وكأن أمرا لم يكن يعني الأمر في ساعة يعني. والله يقبل منا ومنهم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ونسأل الله ألا يردنا وإياكم وإياهم محرومين من هذا الأجر العظيم. قال جل وعلا ونزلنا عاد ما ديش خرجنا فيه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هنا عبر يقول العلماء ورد الله الذين كفروا، يقول عبر عن الأحزاب بماذا؟ بالذين كفروا. قال هنا يعني أن الإشارة إلى أن كفرهم بالله جل وعلا هو سبب ماذا؟ هو سبب خيبتهم، سبب خيبتهم وانكسارهم، نسأل الله العفو والعافية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني وكفى الله كلفت إيش؟ كفى الله المؤمنين كلفت القتال أو أرزاء القتال. أيضا وكفى الله المؤمنين القتال، لفظ الجلالة هنا ظهر، وكفي المؤمنين مثلا يعني هكذا تبنى. قالوا هنا للتنبيه على عظم شأن هذه الكفاية منه سبحانه وتعالى. كان سان يقول ماذا صنع الله بهم؟ قال وكفى الله المؤمنين القتال بماذا؟ بأنزل عليهم ماذا؟ أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وكفى الله المؤمنين القتال، يقول هنا أن الله جل وعلا يدافع عن من؟ يدافع عن المؤمنين، كما قال جل وعلا وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال. قال أهل العلم فالمؤمنون يكفيهم الله جل وعلا ما أهمهم فيدافع عنهم لإيمانهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وكان الله قويا عزيزا للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله سبحانه وتعالى. وكان الله قويا عزيزا، قال أهل العلم من تعلقت يعني من تعلقات قوته وعزته أن صرف ذلك الجيش العظيم خائبين مفتضحين، وألقى بينهم ماذا؟ وألقى بين أحلافهم من قريظة الشك، وأرسل عليهم الريح، وهدى نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه إلى الإسلام دون أن يشعر قومه، فاستطاع النصح للمسلمين بكيد المشركين، وذلك كله من معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول من ماذا؟ من تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، باتفاق العلماء أن هؤلاء من المراد بهم؟ هم ماذا؟ هم بنو قريظة من اليهود، وهي آخر القبائل التي نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ثلاث قبائل، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. بنو النضير الذي نزلت فيهم الأحزاب فيهم سورة الحشر، وبنو قينقاع قبل ذلك، وهؤلاء ماذا؟ طبعا بنو النضير وبني قينقاع أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى الشام، وأما هؤلاء بنو قريظة فبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة ليقضي الله فيهم أمرا كان مفعولا. قال الله جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني من يهود بني قريظة، من صياصيهم يعني يقولون جمع صيصة أو صيصة هكذا، وعني بها الحصون، يقول والعرب تقول لطرف الحبل صيصة ويقال لأصل الشيء صيصة، وجز الله صيصة فلان أي أصله، يعني هذه من باب الفائدة. الصياصي بمعنى الحصون، بمعنى الحصون. قصة بني قريظة باختصار أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء غزوة الأحزاب جاءه خبر بأن هؤلاء اليهود قد نقضوا العهد، فأرسل إليهم الصحابي الجليل أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان له حلف معهم. قال فلما رأوه تضاغوا. طبعا ما سبب ذلك؟ أن حيي بن أخطب يعني أتى إليهم وقال لهم ناصرونا، فإن سيكون لكم كذا وكذا وكذا وكذا، وإن العرب سوف تستأصر محمدا ومن معه، فوثقوا بهذا الكلام فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاء الخبر المؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء القوم قد نقضوا ماذا؟ العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا استغم عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، وكان قد طلب الكتمان ألا حتى لا يحدث نوع ماذا؟ لا يحدث شيء من ماذا؟ من الاضطراب في جيشه صلى الله عليه وسلم، ليس من المؤمنين وإنما كذلك أهل النفاق الآن ماذا؟ يعني زيادة على ما هو حاصل في ماذا؟ في أرض المعركة. فلما رد الله جل وعلا قريش ومن معهم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طبعا لما نقرأ في السيرة الإخوة وعاد إلى المدينة وعاد إلى المدينة، ويجيك واحد كذا يتصور المدينة، المسجد النبوي مكان الحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم، المنزل عليه الصلاة والسلام، ويتصور يقول يا أخي طيب أحد الآن أنت من خارج من باب الملك فهد رحمه الله، ترى ماذا؟ ترى جبل أحد أمام عينك، تقول وش ذا المسافة؟ نحن نتصورها بماذا يا إخوان؟ بالواقع اللي نحن فيه الآن، صح ولا لا؟ تمهدات وتوسعت الطرق وكذا، أما قبل ذلك أيها الأخوة فلا تتخيلوا هذا. فالذهاب والخروج والروحة إلى المدينة يعني ماذا؟ يعني إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المكان ومكان الأحزاب ومكان أحد، كانت مسافات أيها الأخوة مثل ماذا؟ مثل الآن مثلا المسجد الحرام ومنى ومزدلفة والعرفات، الآن يا أخي 5 دقائق وأنا في عرفة، هذا 5 دقائق أنت الآن بالسيارة ولا بالقطار، لكن قبل ذلك ما كان في أنفاق ولا كان في عبارات، وإنما كان مشقة مع الأودية ومع بطول الأودية حتى يصلوا إلى منى ثم مزدلفة ثم المشعل ثم إلى عرفات، مسافات طويلة أيها الإخوة كانت، ولو كانت يعني فيها مشقة وفيها تعب. فتأملوا أيها الإخوة، ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الدولة جزاها الله خير بنت الظاهر مسجد، أظنه في مسجد مسمادي والله شو اسمه الآن ماني متذكر الآن، يعني على تقريب في منطقة ماذا؟ الخندق في المدينة النبوية، بنت في مكان الخندق في الله ناسي اسمه الآن، فبنت هو هذا منطقة الخندق. فتأملوا بين الخندق وما بين مسجد الرسول مسافة، فعاد عليه الصلاة والسلام واغتسل عليه الصلاة والسلام، الآن يعني يحفر الخندق قبل ذلك، ثم شهرا كاملا في الحصار عليه الصلاة والسلام، ثم عاد. فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وعليه حلة وعليه دباج كما جاء في الحديث، قال ثم ماذا؟ قال يا محمد أوضعت لابتك؟ وضعت لابتك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها عليهم الصلاة والسلام، وإن الله يأمرك بماذا؟ ببني قريظة، يأمرك ماذا؟ ببني قريظة، وكانوا في طرف المدينة معروف أيضا أماكنهم. فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم لابته وسلاح الحرب، ثم خرج عليه الصلاة والسلام متجها إلى بني قريظة، وقال لا يصلين العصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج، وجاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال سأل هل رأيتم أحدا؟ قالوا رأينا دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه على فرس كيت وكيت وكيت، قال ليس ذاك دحية، وإنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام مع فوج الملائكة، مع جماعة من الملائكة متجهين إلى ماذا؟ إلى بني قريظة. حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة ماذا؟ 15 يوما أو تزيد أو 20 يوما، وأيقنوا حق اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لن يتركهم، ما فيها كلام. وجاءوا خبر بأنهم ماذا؟ كانوا متحصنين في حصونهم، وكانت لهم سراديب، فيخرجون ثم يأخذون الماء يستقون ثم يعودون. فجاءه رجل وطلب منه الأمان وأخبره بأن لهم ماذا؟ بأن لهم سردابا يخرجون منه، فأغلقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا؟ اشتد بهم الحصار، فقام فيهم سيد من ساداتهم فقال، يعني طلع عليه من الأفكار قال أو من المقترحات، فقال آمنوا والله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وإنه الذي في التوراة. قالوا والله لا نؤمن، قال إذن اقتلوا نساءكم وذراريكم ثم انزلوا وناصبوه بالسيف. قالوا أنقتل الضعفة والمساكين؟ والله لا نفعل. قال غدا السبت، غدا السبت، ولعله ماذا؟ أن يكون هذا النبي يعلم أن يوم السبت ماذا؟ يوم عيد عند اليهود، فنأخذه على غرة، يعني نقاتل في يوم إيش؟ السبت. قال والله لا نقاتل في السبت ونخالف ديننا. قال والله ما فيكم رجل رشيد، ما فيكم ولا واحد في فايدة، كلكم إيش؟ يعني ما منكم النفعة كما يقال بالعامية. وهذا من إيش؟ يعني نسأل الله العفو والعافية من الضلال الذي فيهم. ثم أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، وقيل أنه لما أشار بيده على رقبته رضي الله عنه وارضاه، يعني قالوا ماذا سيصنع بنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني السيف الموت. قال فما رفعت يدي عن حلقي إلا وأنا علمت بأني خنت الله ورسوله، وهو الذي نزل في قيل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم ذهب وربط بنفسه في سارية من سواري المدينة، قريب تقريبا من المنبر أو تقريبا الروضة، موجود في اسطوانة، اسطوانة يعني مثل العمود، مكتوب عليه اسطوانة التوبة، لو تطالعوا فوق كذا في العلو طيب تجد أن هناك في المدينة، طبعا اللي يروح يركز على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم القديم، فيجد أحيان كتابات لو ركز عليها يعرف إيش المقصد. فمثلا تجد أنه هناك في الأسطوانات في علامة خضراء في المسجد النبوي القديم، فيكتب مكتوب حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التحديد القديم. ثم تجد اسطوانة التوبة، اسطوانة السرير، اسطوانة الوفود، اسطوانة التوبة، هذه أظنها تقريبا عن يميني، أن ما خاب ظني أظنها عن يمين المنبر تقريبا، أظن ما خاب، أنا عهد بها بعيد، فهي هناك، يعني هو الذي ربط فيها نفسه رضي الله عنه وأرضاه، والذي نزلت عليه التوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتاني لاستغفرت له، أما وإنه قد ربط نفسه والله لا أحل قيده حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فأتاب الله جل وعلا عليه على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. لما أيقنوا بأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعني يتركهم وأنه سيقتلهم عليه الصلاة والسلام، هنا نزلوا على حكم الله سبحانه وتعالى، ونزلوا على يعني أنهم استسلموا، أو نقول استسلموا. ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا، وهو أن يحكم فيهم من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان بينه وبينهم حلف في الجاهلية. وعبد الله بن أبي بن أبي سلول هو الذي توسط في بني قينقاع وبني النضير، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته. فقد سعد رضي الله عنه وارضاه أصيب ماذا؟ أصيب في ماذا؟ في أكحله رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الأحزاب، جاء سهم من رجل يقال له حبان بن العارقة هكذا، فرماه بسهم فأصابه في أكحله رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ دمه ماذا؟ يثعب رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهت المعركة نصب له الرسول صلى الله عليه وسلم خيمة بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان تداويه امرأة يقال لها رفيدة رضي الله عنها، أو رفيدة رضي الله عنها وأرضاه، تداوي الجرحى. قال فدعا رضي الله عنه وأرضاه، دعا رضي الله عنه وأرضاه بدعوات، هو سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو عرف أنه ربما أنه سيهلك بهذه الضربة، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك، يعني هؤلاء اليهود، ومن قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني كفار قريش عفوا، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يعني هذا الدم، واجعلها موتتي فيها. فانفجرت من لبته أو من لبته هكذا. قال فثغر دمه رضي الله عنه وارضاه في الليلة التي دعا فيها. طبعا هنا يقول لما نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه وارضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يعني نادوا سعد، يعني ائتوا بماذا؟ ائتوا لي بسعد رضي الله عنه وارضاه. فأتوا به على حمار أكرمكم الله أبيض، هذا الشبح اللي كان راكب سعد بن معاذ، وهو من سادات الأوس رضي الله عنه وارضاه. وبل من ساداته سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هم سادات الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم. وسعد سيأتي له وقفة بسيطة في حديث رضي الله عنه وأرضاه. فجاء رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في بني قريظة، وقد يعني الآن أنزل الرجال وسلسلوا وجمع النساء والذراري والأموال والسلاح. ثم جاء سعد رضي الله عنه وأرضاه ثم قال للنبي أو قال لا يعني لما وصل إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. قالوا قوموا لسيدكم هنا يعني هو سيد من ساداتهم رضي الله عنه وأرضاه، لكن أيضا هنا قالوا أما الأمر الأول ببيان منزلته رضي الله عنه وأرضاه، أيضا قيل فيها جبر لخاطره رضي الله عنه وأرضاه، فإنه مصاب في هذه الحال وهو يعني يعني يعني كأنه ينتظر الموت رضي الله عنه وأرضاه. فنزلوا فقال يا سعد إن هؤلاء القوم قد رضوا بك حكما، رضوا بك ماذا؟ رضوا بك حكما فاحكم فيهم بما تشاء. طبعا سعد رضي الله عنه وارضاه قادم، جاءه قوم من بني عبد الأشهل وغيرهم، فهم يقولون يا سعد يا سعد احسن الى مواليك، يا سعد يا سعد احسن الى مواليك كما احسن عبد الله بن ابي سلول الى مواليه. فاكثروا عليه رضي الله عنه وارضاه وهو على حماره، فقال قد آن لسعد، قد آن لسعد أن يحكم فيهم بحكم الله، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. يعني نوى نية ماذا؟ نية مبطنة. قال فلما قال هذه الكلمة عرفوا ماذا يقصد رضي الله عنه وارضاه من قومه. قال فنعى بعضهم بعضا، يعني يقول جاك الموت يا طالب الموت، يعني الموت جاي. قال فنعى بعضهم بعضا. قال ثم بعد ذلك أيها الإخوة نزلوا، فقال النبي فقال عليه رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله، يعني جاء في الآثار كما عند ابن أبي إسحاق وغيره، قال ينفذ في حكمهم، عفوا ينفذ حكمي فيهم؟ قال نعم. ثم أشاح بوجهه رضي الله عنه وارضاه قال وعلى من في الخيمة يا رسول الله؟ من يقصد؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتفت عنه حياء منه صلى الله عليه وسلم وبيان لمكانته ومنزلته عليه الصلاة والسلام، ما قال وعليك الحكم اللي بمشيها يقول أنا يمشي عليك يا رسول الله، ما قال هذا، وإنما أشاح بوجهه رضي الله عنه وارضاه قال وعلى من في الخيمة يا رسول الله، قال وعلى من في الخيمة يا سعد، على من في الخيمة سينفذ الحكم. قال يا رسول الله حكمت فيهم بأن تقتل رجالهم مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فكبر الناس وصاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بما حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات، حكمت فيهم بما حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الأخدود ثم ضربت أعناقهم. وجاء حيي ابن أخطب اليهودي الذي يعني آذى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم قال يعني قال المقولة قال يا محمد والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما من الأيام. يقول ترى من يوم جيت الآن إلى الآن السنة الخامسة الآن، والله ما لمت نفسي يوما من الأيام في عداوتك، ولكنها الذلة التي ضربها الله على بني إسرائيل. يقول هذا الذل والخزي الذي ضربه الله على اليهود من بني إسرائيل. ثم أمر به فضرب عنقه، نسأل الله العفو والعافية، وقال اضرب عنقي لعلي ألقى إخوتي، فقال الصديق إخوته في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يقول عبد الله بن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه وارضاه قال اشتبه في اشتبه في، يعني هل أنا بلغت ولا ما بلغت؟ قال فكشف عن عانتي، قال فلم أنبت فجعلت من ماذا؟ من السبي، فجعلت من السبي. فكان إذا اشتبه في أحد كشفه عن عانتي، فإن أنبت ماذا؟ سيكون مع من تضرب أعناقهم. لماذا؟ لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا أيها الإخوة حال اليهود، فإنهم ماذا؟ فإنهم ما التزموا بعهد الله جل وعلا منذ أن بعث أنبياؤهم منهم كموسى عليه الصلاة والسلام وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء. فإذا نقضوا العهد مع نبي الله عليه الصلاة والسلام فنقضهم مع غيرهم من باب أولى. من باب أولى. ولذلك هؤلاء اليهود الذين يعني في هذا العصر الحاضر سيبقون كذلك، لأن هذه من الجبلات ومن الخصائص التي جبلوا عليها من البخل والشح وبغض الدين، وكذلك قتل الأنبياء، وكذلك نقض العهود والمواثيق، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في يوم وإن طال بنا الزمان سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وسيكون في آخر الزمان بيننا وبينهم ملحمة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتكلم الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. قال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياص وقذف في قلوبهم الرعب. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. أي الحديث هو في الصحيحين. هنا أيضا قال جل وعلا وأرضا لم تطؤوها، هنا يقول بشارة من الله جل وعلا ووعد صادق في فتح ماذا؟ في فتح بلاد وهي خيبر، قيل وهي خيبر. قال وأرضا لم تطؤوها، أو قبلها طبعا وقذف في قلوب الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وانتهينا من ذلك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يقول العلماء لما كان فتح البلدان وغلبة المسلمين عليها أمرا باهرا، يعني أمر عظيم قتال، سهله الله جل وعلا بقوله وكان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو الذي يعني يشاء سبحانه وتعالى بأن يعينكم على هذا النصر، بأن يعينكم على هذا النصر. طبعا لم يبق لنا إلا تقريبا دقيقة ودقيقتين، والقصة فيما يا أيها النبي كل أزواجك حقيقة قصص مرتبطة مع بعضها البعض، ولودنا يعني نقطعها ولكن لعل إن شاء الله في الغد نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقف مع وقفات فيها إيمانية وتربوية، ونكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بما سمعنا من هذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أنزل عليهم سكينتك وأمدهم بجند من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.